الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة حياكم الله في هذه الدورة وفي درس أصول الفقه في كتاب أو في مثل الورقات. وحقيقة قبل ما أبدأ أنا وسعت عليكم آراء ثم هدفي من هذه الآراء بيان أهمية الدرس. لماذا أصول الفقه اخترع الفقه؟ كثير من الناس درس الفقه، أتوقع مع عامتكم ما درستم الفقه وعرفتم أبواب الفقه وقسم الفقه الى اربعه ابواب. الباب الاول باب العبادات، والباب الثاني باب المعاملات، الباب الثالث باب النكاح، الباب الرابع الجنايات. باب العبادات يبدا كما في اركان الاسلام في الصلاه، واول ما يبدا في الصلاه في باب الوجه الطهاره، ثم بعد باب الطهاره تاتي الصلاه، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. ثم هذا بيش العبادة أو يسمونه ربع العبادة. بعدها يأتي ربع المعاملات، البيوع، الإيجار، الوكالة، الوكالة، الضمان، الهبة، الوصية، الوقف، إلى أهل الوريد، إلى آخر أبواب معاملات. الثالث باب النكاح، النكاح ينقسم إلى بابين فقط، باب النكاح ينقسم إلى بابين، باب النكاح وباب الوجه فقط، فالنكاح تحت التشيعات والثلاث تحت الوجه فقط، ثم بعد ذلك الجنايات بالوجه والحدود، الجنايات اللي هي الاتصال ما يتعلق به لو كانت تحت ولا فقط، والحدود حد الجدار حد شد الخطر حد الردة هذه حد السرقة حد القتل هذه تعتبر في الأخير تتحدث عن الدعاوى والإعلان والشهادة في الإسلام. إذا دراستنا سواء كانت في المدارس أو في المساجد في الفقه بهذا الشكل وكل كتب الفقه تتحدث بهذه ليش؟ أفضل طيب أين أصول الفقه إذا؟ أين أصول الفقه إذا؟ أحضرت لكم لأجل أن يتبين لنا حقيقة الشريعة هذه الدراسة تابعوا معي عادة الكثير من كتب الفقه إذا تحدثت عن الصلاة تأتي أول شيء بتعريف ليش؟ الصلاة وتعريف الصلاة في اللغة أول ما يبدأ بالتعني ولا لا؟ باللغة الدعاء قال الله تعالى وصلي عليه أي دعو له وشرعا التعبد عند اللغة التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مختصة بالتكبير ومختصمة بالتسليم هذا العادة الفقهاء إذا بدأوا في كتب الفقه بدأوا بإيش؟ مع إخوان بالتعريف اللغوي والتعريف إيش؟ ثم حكم الصلاة قلت إذا سألك سائل لباحث الصلاة وردت إجابته لك فإنك تقول الصلوات الخمس واجبة بالكتاب السنة والإجماع الكتاب قول تعالى وقيم الصلاة والسفر والحضر والشيء وجد دلالة أن أقيم وأمر والأمر الخمس واجبة وحديث طلحة بن عبيد الله الأعرابي قال رسول الله ماذا فرض الله عليه الصلاة قال قصة الصلوات والصيام والليلة قال هل علي غيره الله قال لا إلا تسوى شيئا ذلك الإجماع وذكر هذا الإجماع في المنزل المتضامن بعد ما تنتهي من كتاب الصلاة تبدأ ماذا؟ بشروط الصلاة شروط الصلاة صلوا لا يبنى عليك لا يبنى عليك التمييز والطهارة بعد فترة الوقت ثم الدليل على أن الوقت الصف السيارة فقط قال تعالى في الصلاة تكون في الشمس قال ابن عباس جلوسها إذا كان يعني إذا زالت الشمس وفي الجهة تدرك المغرب يبدأ وقت الظهر أصل الصلاة لجلوس الشمس السادس ستر العورة مع القدرة السابع اختلاف النجاسة البدنية والخوف في حالة مع القدرة الثامن استقبال قبلة مع القدرة والخطاب وأدلتها خمس واحدة إن شاء الله أبين كمثال شو هذا الكلام التاسع النية أركان الصلاة 14 القيام بالفرض على القادر والتكبير تكبيرة المحراب رضي الله أكبر لا يكتب غيرها وعليه عوامل أهل العلم قال الزهري بقوله في حديث المسيح لا فرق بين الصلاة في التكبير وقاعدة تقول هذا تأثير البيان على وقت الحاجة لا يجوز ودل على أهميتها وقال صلى الله عليه وسلم تكبير المسلمين خلال الأدلة تقضي تكبير ثم بقية إيش؟ الأركان واجبة الصلاة واجبة القدرية تكبير الصلاة تركها عمدا وتكبير جانب تكبير غير الإحرام إلى سنن الصلاة وقت التكبير أقوال وأفعال ولا تكبر الصلاة بكسر سيدنا ولو عمدا ويباح التجويد لسهوه أيضا حتى أقطع سنن الأقوال 11 قوله وبعد التكبير في الإحرام تكبير كما هو بكسر الصلاة كان الإحرام ثم سنة الأفعال الصبر حيات وسنة الأفعال كثيرة جدا ثم رفع اليدين بعد الاستقبال وأصبحوا عند الرسول إلى الآخرة تقريبات الصلاة ليش كنت ترتيب كيف؟ شروط ثم يأتون بعدها في الأركان ما يجي كل واجبات الصلاة لا لا ترتيب أول شيء عرفت بالصلاة الشهرة ثم بين لك حكمها شرعي ثم جاءت في الترتيب شروط بعد الشروط الأركان ثم الواجبات تحت الواجبات ليش؟ السنن من تحت السنن المباحات ما ذكرت هنا ثم ايش تحت المباحات؟ المكروهات ثم المبطلات ما يبطل الصلاة لكشف العورة عبدا استقبال القبلة فإذا شرط استقبالها إلى صلح لنا طريقة الفقهاء وعرض الفقهاء ليش؟ في أبواب الفقه تظهر الزكاة صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، كله يبدأ بالتعريف، تحت التعريف هذه بالحكم، ثم الشروط، الأركان، الأركان، الجنن، المباحات، المصدرات، الآن نبدأ نفتش في هذه الأوراق التي أمامنا، نرجع نفتش في الأوراق أسباب الناس تعريف الصلاح جدا حطوا على تعريف دائما الأشياء اللي كلها أتكلم عنها وفعلها دائما اللغة تعريف الصلاح كلها كيف تعريف الآن أريد أن أعرف الصلاح نرجع إلى مراجع وقواميس ليش؟ اللغة شو منهجية الشارع؟ دور المسلم من كل كلمة القرآن غير كلمة الصلاة طيب الثاني تعريف الصلاة شرعي كلمة شرعي فلا دائما والتعريف الشرعي كيف يوصل التعريف الشرعي؟ قلنا تعريف اللغوي نرجع فين؟ يوصل بوش؟ اللغة. أما التعريف الشرعي نرجع فيه إلى إلى إلى في شروط الوضع في شروط التعريف الشرعي. هل كده عرفت؟ لا أكيد في منهجية أو طريقة معينة للتعريف الشرعي في شروط ذكرها العلماء في التعريف الشرعي. مثل ما تعلمنا كيف عرف التعريف الشرعي. من الذي أتانا في شروط التعريف الشرعي؟ تجينا يقول وفق إذا بتعرف الصلاة لابد مشترك في تعريفك الشرعي للصلاة 1 2 3 4 5 6 7 يذكرون هذا تمشي أنت عليها عند التعريف تبين التعبد لله بأقوال التعبد إذا هي عبادة ذكر لا فرج ما ليس بعبادة بقية العبادة يعد العبادات التوقيف هي حرج للتوقيف ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج درج الباقي طب انا ابغى احدد الصلاة اقول لك في اقوال وافعال ايش؟ مخصوص كلمة في اقوال وافعال مخصوصة كلمة وطاقة اقوال وافعال مخصوصة قلنا مستدحى التكبير مستدحى التكبير يخرج الطواف يخرج ايش؟ الطواف يخرج السعي لان في اقوال وافعال مخصوصة لكنها ليست ايش؟ مستدحى التكبير ولا مستدحى التكبير فكل شيء يفتتح بالتكبير ومختتم بالتكبير فهو صلاة فهو ايش؟ صلاة لذلك صلاة الجنازة ايش تعتبر؟ صلاة طيب ننتقل التي تليها شرط الصلاة ما معنى كلمة شرط؟ ولماذا تكتب في كلمة؟ وما الأحكام الداخلة تحت هذه الكلمة؟ كلمة شرط يحكم في حاكم محكوم به ومحكوم عليه محكوم هذه لها احكام كثيره جدا كلمه حكم الصلاه خلاص رسول الله لا تتكلم حكم اصول يدرس ايش؟ كلمه ايش؟ حكم اذا سالك سائل ما حكم الصلاه؟ يبقى عندها علامه كده وكده هل ما هي اداب ونرى أناس يتطاولون على أهل العلم ولا يعرف كيف يتحدث بالقصة دور أصولي يبين لك كيف وطريقة للاستفتاء وردت إجابته فإنك تقول ما هي شروط الكل من أحبه وتب يفتي أم أن هناك شروط هناك شروط للفتوى خلاص الصلوات الخمس كلمة فقهية نعطيها بكلمة أصولية واجب انا اسف مش اشوف الصلاه في الواجب الصلاه في حق الفرد ولا لا الى اخره وما هي وما تعريفه وما انواعه وما احكامه وكيف استنبط من القران والسنه كلمه ايش؟ واجب اذا كلمه واجب هذه الاصول الفقيه يعني اخذها من الاصول ورحب وضحت الطريقة الفقيه ما يشغل نفسه ايش هي انواع الواجب؟ شروط الواجب ومتى نستخدم الواجب من الادله؟ ما لنا دخل في هذه القضايا، ما لنا دخل في هذه القضايا، اصولي. لذلك صار واجب. فكلمة واجبة هذه كلمة اصولية. استفادها من؟ الفقيه ممن؟ ولا الرسولي، الرسولي الذي بينها عرفها حددها وضعها شروطا كيف يستنبط الاحكام من الادله الان واجبة الاحكام الواجبة بالكتاب. الرسول الفقيه ايش يقول؟ الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجتهاد والقيام. خلاص؟ هذا كلامنا؟ الفقيه. طب واجب الكتاب قال تعالى آية واحدة بس. اشترى الرسولي ياخذ كلمة الكتاب هذه ويعمل عليها دراسة. الصلاة تعريفه حجيته دراسة متواترة أكثر كبيرة جدا موجودة في القرآن. ليه؟ السنة. السنة يدرسون فيها استمرار إلى تكملة. لكن الفرق فهم يعطونك شروطا وقواعد للمتن وقواعد لليش؟ للسنة. هذا دور من؟ الرسول. الفقيه كل اللي يسويه يقول الصلاة واجبة في السنة، قال صلى الله عليه وسلم. ولا في الحديث ولا بدخل. شو الحديث هذا كل شيء حاجة. يعني قواعد التعامل مع السنة، قواعد التعامل مع المتن. الثالث الإجماع. دور الفقيه يقول الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس واجبة. ذكر ابن المنذر في كتاب الإجماع في مقدمة الإجماع. الرسول ايش يسوي؟ يأخذ كلمة الإجماع هذه كدليل من الأدلة ويعمل عليها دراسة. ايش تعريف الإجماع؟ لا مدى حجية الإجماع؟ الإجماع له شروط، ما شروط الإجماع؟ أنواع الإجماع، أنواع السكوت، إجماع إجماع المدينة، إجماع الثلاثة الأربعة، إلى آخره. يدرس الاختلاف ويعطي الإجماع. أنت كل اللي سويته أجمع العلماء على نصان. هذا الفقيه. بس الرسول لا. الرسول يدرس هذه الكلمة دراسة. عرفنا الآن. الفقيه ايش يسوي؟ يا رسول ايش وصلت له؟ قال وصلت إلى أن الإجماع السكوت حجة. جاء الفقيه يدور في كتب السلف ووجد انهم كفوا في موضوع اجماع اهل المدينه حجه. طب ما هو حجه؟ يقول خلاص هذا ليس حجه، هذا ليس بحجه. فدور الفقيه ينظر في الاصول، ها ماذا طلعت في هذا الموضوع؟ والله طلعت فيه كذا وكذا وكذا. التي تلي الكلمه الحجه. باب شروط الصلاه، ايش الكلمه هذا؟ شروط. دور الفقيه شروط الصلاة تعرفها يا رب، طب الزكاة شروطها خمسة، طب البيع شروطها سبعة، وش؟ ولا دخل. طب الرسول ايش دوره؟ يمتلك كلمة الشروط هذه بشرط عقلي، بشرط عادي، بشرط شرعي، أنواع الشروط، أحكام الشروط، تعريف الشرط. متى أحكم على أن دخول الوقت شرط؟ يمكن كيف جعلت تكون مقصود؟ شرطة واجبة، ايش شرطة شرطة؟ مين استفاد من التقييد؟ درس. راح وشاف ايش معنى شروط عندكم؟ كيف نتعامل مع الشروط؟ اخذها من الاصولي، طبقها على الصلاة، طلع تكون مقصود. وضعت الفكرة الان. فما يهمني كيف؟ لان هذا ما يفهم. اتكلم عن المسؤولين في الدور. دور الاصولي غير دور الفكرة. شنو خالص؟ دخول الوقت، قال تعالى في الصلاة اللي تكون جلوس الشمس، قال ابن عباس جلوسها إذا جاء الفجر. تفسير الصحابي هذا يذكره تفسير ايش؟ دور الفقيه في الصلاة اللي تكون الشمس، ايش معناها؟ قال جلوسها قال ابن عباس إذا جاء الفجر. انتهى الوقت. ايش رايك يا اصولي في تفسير الصحابي؟ هل معتبر؟ محجج؟ كيف نتعامل معه؟ لا. هذا العمل من يتركه الرسولي، الرسولي شيخ الفقيه والفقيه شيخ. واضح الآن؟ أركان الصلاة شو الكلمة؟ ركن أو لا؟ مشروع. الآن أسألكم سؤال، تكبيرة الحرام جعلنا ركن ما جعلنا واجب، ليه؟ ليش ما جعلنا واجب؟ ليش ما نجعلها من وقت الصلاة؟ ايش معنى الحنابلة أتوا إلى أركان الصلاة فجعلها 14؟ ليه ال 14 هذه أركان؟ وجاءوا إلى واجب الصلاة فجعلها 8، ليش؟ في سبب. أكيد في ايش؟ أكيد في سبب. من هو الذي يفرق لي بين الطفل والواجب؟ والواجب والسنة؟ أصولي. جعلني هذه الأصول يواكب ايش؟ الفقيه اللي يسوي الصلاة 14. يطبق قواعد الاصول على ماذا؟ على الثلاثه وهي الصلاه التي تليها سنن الصلاه كلمه السنه ومعنى السنه والاحكام التي تتعلق بها كذلك مكره الصلاه والمكروه مبتلى الصلاه والمبتل وما الفرق بين الصحه والبطلان الفرق بين ليش الصحه والبطلان اذكر مثلا معي في تكبيرة الإحرام في الصفحة الثانية تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يفتيه غيره وعليه عوام أهل العلم قالوا في الدول هذا ليس بيسر ولا لا بقوله بحديث المسيح إذا كنت إلى الصلاة فكبر لأن استطبت يا فقي من الصلاة الأصول الأصول بحد لها قاعدة وجلس يدرسها ووضع عليها وضع لها دراسة عنده هي تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وعندما تتذكر أمرك تأخير البيان على وقت الحاجة أعرابي جاي متخف دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وارجع فصلي فأبو حرم رجع ثاني مرة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وارجع فصلي فأبو حرم الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعله معي أخوان والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني الآن الذي صلى الله عليه وسلم سيعلمه ماذا؟ الذي جعل الصلاة تكبر يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الآن الواجب لو إن أخر تكبيرة الإحرام والرجل جاهل هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ الرجل محتاج للحكم ولا ما محتاج؟ محتاج للحكم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إن تأخير البيان لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان في غير وقت الحاجة طيب قال صلى الله عليه وسلم تحريمه تكبير وتحريمه تسليم وجه الدلاله حصر حقيقه الصلاه بين التكبير والتسليم اسمع العباره فهو عام هذه كلمه التسليم في كل صلاه اولها تكبير واخرها تسليم فتدخل صلاه الجنازه وتخرج الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليس تحريمه تكبير وتسليم ليس التسليم وكذلك الصلاه الطواف ليس تحريم التكبير ولا تحريم التكبير فليس الصلاة الجنازة صلاة لأن تحريم التكبير فليس الصلاة فهو عام في كل صلاة إذا عندنا لفظة العام فقراءة الفاتحة مرتبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة بوجه الصلاة لا صلاة كلمة لا صلاة لا هنا ماذا لا نفي لا نفي وهذا يدخل في باب البيان باب البيان واضح في مثلا لا صلاة إلا الذي يقرأ بفاتحة الكتاب والبيان هذا قد يكون النفي هنا نفي ماذا قد يكون نفي وجود قد يكون نفي صحة قد يكون نفي كمال هذا شغل من شغل المسؤول عرفت الآن الفرق بين المسؤول والخطيب خلاص ما الفرق بين الاصولي والفقهي؟ عفوا ايش الفرق بين الاصولي والفقهي؟ الان اشرحت لكم مرتين الان واريد الفرق ايوه ايوه ايوه ايوه جيد جيد اريد عبارتك شويه اطلب منك انت تعديلك طالب لليش؟ للاصولي والاصولي شيخ الفقيه يعني عبارتك انا اريد عبارتك الرسول الاصولي اشمل في جوانب ترى والفقيه اشمل في جوانب لكن الغالب ان الاصولي اشمل الفقيه ياخذ جزئيه لكن الصلاه تريد ان تشمل الوصول يدرس القرآن مش القرآن مش احكامه مش حجيه شروطه وقراءة الشاذة إلى آخره وقراءة المتواتر إلى آخره أيوه ها الوصول لابد أن يكون خمسة إذا وصلنا النتائج كل كلام مرتاح نعم ها نحتاج باللغة نحتاج باللغة جيد نحتاج أيوه هذا الشيء ولا خلاص الأصول إذا وردها فالقواعد، بينما الفقهي يقول إحكام فتوى، صح ولا لا؟ طيب، وخلاصة أن الأصول مفيد وأن الإيش الفقهي مفيد. الأصول المتعمق المتخصص هذا شيء آخر، إحنا ما نناقشه. لكن لا يوجد فقيه إلا وهو ماذا؟ لن يتقن الفقه إلا إذا اتقن معه ماذا؟ الأصول. لكن يأتي واحد ويتربع للفتوى أو وسائل الإعلام أو المساجد أو على الاتصالات ويفتي الناس، ما هو أصولي؟ وضحت الآن الفكرة؟ إذا الأصولي مفيد والفقيه مستفيد. الأصولي يبني القواعد ويبني الأساسات ويأتي الفقيه إيش؟ يعني الأصولي أبني والفقيه إيش؟ لكن مستحيل يوجد فقيه بدون ايش؟ ما يكون ماذا؟ اصول. لابد ان يكون عنده اصول عامه، اقل شيء. الاصول المتخصص هذا شيء اخر من الناقشه، من الناقشه انه يكون عنده اساسات. الذي يريد اتقان الفقه على المنهج الصحيح لابد ان يدخل معه ماذا؟ الاصول. واضح حتى الان يا اخوان؟ وخلال هذه الورقات نكتشف شيء اخر. راجعوا معي الورقات هذه. أول ما يبدأ الإنسان في تعلم الشريعة يتعلم ماذا؟ تعلم الشريعة بالفقه، تعلم الفقه، شو يتعلم؟ الأحكام. أول شيء إيش حكم الصلاة؟ إيش حكم تكبير الأحرام؟ إيش حكم دخول الوقت؟ إيش حكم مدري إيش؟ صح ولا لا؟ هذه كلها يتعلمها من؟ يتعلمها الإنسان في بداية حياته يبي يتعلم الأحكام. فلما جاء دار وهنا عندما يظل حكم رقم واحد الأحكام، يتعلم ماذا؟ الأحكام. اثنين، بعد ما يتعلم الأحكام يتعلم ماذا؟ الآن عرف أن حكم الزكاة زكاة الفطر واجبة. شو المطلوب مني بعد الفطر؟ الدليل. إذا شو المرحلة الثانية؟ الدليل. إذا عرفنا المرحلة الأولى ما هي؟ الأحكام. المرحلة الثانية ما هي؟ الدليل. المرحلة الثالثة إذا عرف الدليل، عرف الحكم، عرف الدليل، زكاة الفطر واجبة. طيب عرف الدليل. الآن جاءت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى حكم. انتهى الموضوع. الآن ندخل داخل الدليل ماذا يتعلم؟ وجه الدلالة ما شاء الله عليك. وجه الدلالة من الدليل لا يكفي انك تتعلم ذات الدليل. الدليل قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموضوع لا منسى انت وكنت ايش وجه الدلالة من الدليل؟ قد تكون وجه الدلالة واضحة، وقد يكون وجه الدلالة خفيفة، ولذلك اختلف العلماء. اما الدلالات الواضحة العلماء ما يختلفون، واضح الان؟ لكن الأدلة الخفية العلماء يختلفون فيها. أعطيك مثال، مثل على هل يجوز للمحدث حدث الأصغر أن يمس المصحف؟ ولا؟ طيب وش الدليل؟ رسم بواقع النجوم وإنه لقسم لن تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل مطهرون. هذا الدليل يدل على ان مس المصحف لا مس الا مس طاهر. عرفنا الدليل ولا ما عرفناه؟ خلونا نشوف وجه الدلاله. هل وجه الدلاله ظاهر ام ان وجه الدلاله خفي؟ لا يمسه الا المطهرون. تنزيل رب العالمين. قد ياتي واحد يقول لك ترى هذا مصحف. المطهرون الملائكه. ومن قال لك ان المطهرون ملائكه؟ المتوفيون. والذي يدل على انهم الملائكه ان الله عز وجل قال في كتاب المكتوب اللي هو المحفوظ عند الله عز وجل في السماء، خلاص اللوح المحفوظ، لا يمس اللوح المحفوظ الا المطهرون. هذا واحد. اثنين، لم يقل الا المتطهرون، انما قال المطهرون يعني تطهروا من غيرهم. اما لو قال المتطهرون فلم يلقوا. كيف الدلاله صارت خفيه؟ لا ولا لا؟ إلى آخر الآية. على كل حال انا يظهر لي والله على كل مسألة الخط يجب علي له على الوضوء وليس على مجال نقاش هذه المسألة. اريد ان ابين لك حيالك ان يعطيك الدليل في اثار كثير ولا يختلف علمه بالفعل اختلف مثلا مثلا بعض العلماء قال مسألة المصحف يحتاج الى وضوء، بعض العلماء قال ماذا مسألة المصحف لا يحتاج بل ان المحدث هذا يقال يجوز له ان يبحث. طيب مثل وجه الدلاله اسمه الاستدلال. طيب ايش وجه الاستدلال؟ مثل ايش؟ عام مقابل وماذا؟ طيب استدلال. هذه ثلاثة أبواب عند الأصوليين، الباب الأول باب الإحكام، والباب الثاني باب ايش؟ لا لا لا لا الدليل، والباب الثالث باب الاستدلال، والباب الرابع المستدل. هذا اسمع معي، حكم دليل استدلال مستدل، دليل استدلال مستدل، والأول ايش هو؟ الحكم. طيب الفائدة الفقيه إذا سئل ما حكم الصلاة فقال الصلاة واجبة، هل هذا أول مطلب في دينه؟ والله هل هذا أول مطلب جاء في دينه؟ بل هو آخر مطلب. الآن العامي جاء وسألني مش حكم صلاة الضحى؟ أنا كفقيه مش حكم أسوي؟ أنظر في الأدلة، شفت كيف قمت الأحكام؟ وقفت الأدلة، أنظر في الأدلة، فوجدت أن الأدلة تدل من خلال النظر في مجموع الأدلة مثل الحديث هذا حديث طلحة يا حبيبي والله تدل على صلاة الضحى سنة، أنظر في الأدلة، أنظر في وجه الدلالة، وجه الدلالة سليم؟ سليم، خلاص؟ ارجع مرة ثانية واعطيه ليش الحكم. اذا الحكم سواء يبدا بالحكم من المصدر وينتهي بالحكم من المصدر. الدكتورة فيها مصدر سمعت الدكتورة أول شيء بلاش بالأحكام. الأحكام أخرجنا من عندنا من مذكرة كم واحدة مجموعة من مذكر من أيه واجب سنة مستحب أو مباح مكروه حرام صح ولا لا؟ هذه اسمها أحكام ماذا؟ تكليفية. إذا الأحكام عندي تنقسم إلى قسمين، الأحكام تنقسم إلى قسمين تكليفية و وضعية. خلاص؟ ايش؟ ايش الاحكام التكليفية؟ قبل ما التكليفية امامك تسجلونها، واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. طيب الان الاصول يبغى يناقشها واحدة واحدة. يعني علم الاصول يختم بماذا؟ يختم بالناحية المنطقية، ناحية الحصر، كبر التقسيم يسمونه. فالان نبغى ليش في خمسة فقط؟ لأحكام ليش؟ التكلفية ليش خمسة؟ تابع معي. الأحكام مطلوبة من العبد، اللي يطلبها الله منا قسمين، لا يطلب منا ما نفعله، لا يطلب منا أننا ماذا نكمل نتركه. إذن يا طلب فعل يا طلب ترك، إذن طلب فعل أو طلب ماذا يا إخوان؟ طلب ترك. الأحكام يطلبها الله عز وجل منا، أنا يطلبها ما معنى يطلبها الله عز وجل يطلب منا بعث منا، لا يأمرنا يعني. خلاص؟ إما أنها طلب فعل أو طلب ماذا؟ ترك. في حاجة ثالثة؟ لا يا إخوان، إيه؟ لا لا لا ما أقصد في الطلب ده. في طلب ثالث؟ الخيار ما هو طلب، هل هو طلب؟ الآن التخيير يخيرك الله عز وجل بين أمرين، أو يا ذلك، هل هذا طلب؟ أنا أبغى في الطلب، في شيء شيء ثالث؟ ها؟ لا، متوفر، صح ولا لا؟ النفس ترسل، والكراهة طلب إيش؟ طيب، نأتي إلى طلب الفعل، طلب الفعل ينقسم قسمين، جازم، ها؟ وغير جازم. واضح الآن؟ لأن الله عز وجل يأمرنا بفعله بأسلوب الجزم، هذا شو يسمى؟ واجب. فهم. هذا شكور واجب. طيب وغير جازم مندوب أو مستحب. مستحب. طيب الآن طلب ليش؟ طلب الترك. طلب الترك نوعين، ها من يقولها؟ جازم وغير جازم. في حاجة رابعة، في حاجة ثالثة، غير جازم وغير جازم. طلب الترك الجازم حرام، وطلب الترك غير جازم مكروه. اللي صار عندي الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية نوعان، يا طلب فعل يا طلب ايش؟ ترك. طلب الفعل كم نوع؟ جازم وغير جازم. طلب الفعل الجازم ايش هو؟ الواجب، وطلب الفعل غير الجازم المندوب. طيب وطلب الترك نوعين، جازم وغير جازم. طلب الترك الجازم ايش هو؟ الحرام، وطلب الترك غير الجازم المكروه. تجي عندي مساحة في الوسط هنا، ليس فيها لا طلب فعل ولا طلب ترك، اللي هو التخيير، اللي سميته انتم التخيير. هذا التخيير يسمى مباح. واضح الان يا اخوان؟ التقسيم هذا الى خمسة اقسام، احد منكم يقدر يزيد لي التصنيفات في الاحكام؟ احد يستطيع ان ياتيني بقسم سادس في الاحكام؟ علشان تعرفون الطريقة المنطقية اللي يمشون عليها من؟ يمشي عليها العلماء الأصوليون. ماذا صنعوا؟ جاءوا بنوعين، طلب فعل وطلب ترك. طلب الترك، طلب الفعل جازم وغير جازم، طلب الترك جازم وغير جازم، والوقت بينها التخيير. أي عبد الله الرسول والمحذور الشوة الحرام، طلب ترك جازم. أيوه ليش؟ الفرق الفرق طلب فعل ايش؟ لازم يدخل الواجب. لن تجد غير هذه الخمسة الأقسام. أما تفصيلات بعض الأحناف طبعا ما بكرر كل كان يهدمون على الأحناف هي نفسها هي نفس الفكرة نفسها أنا لا أناقش في هذه المسائل واضح الآن على التقسيم هذا تقسيم منطقي يمشي عليه الأصول طيب الآن الأحكام التخريجية مالكم واجب مستحب مباح مكروه محرم طيب والأحكام الوضعية والفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية الأحكام التكليفية الله كلفنا بها الله كلفنا بها كيف كلفنا؟ يا أمر فعل يا أمر إيش؟ ترك النهي خلاص؟ هذه أحكام أسماء كان التكليفية وكل شيء في الدنيا يمكن أن يحكم عليه بحكم هذا تكليفي طبعا المسلمين اختلفوا هل الأحكام الوضعية جزء من الأحكام التكليفية تجزء من الوضعية هذا ما ننتقل الآن إلى النوع الثاني الأحكام إيش؟ الوضعية يعني جعلها الشرع منارات هكذا بهذا الشكل في طريقك إلى فهم الصلاة تمر بهذه المنارات جعل الشارع وضعها الشارع علامات على الطريق واضح الآن فكرة الوضعية من الذي وضعها؟ من بعض الناس قد يفهم من كلمة وضعية اللي هي ضد الإيش؟ اللي هي ضد الإسلام، الأحكام الوضعية اللي هي يضعها البشر. لا لا، أحكام الوضعية هذه وضعها الشرع علامات للوصول إلى الحكم الإيش؟ الشرعي. فالأحكام الوضعية منها الشرع. شروط الصلاة ذكرنا ماذا؟ دخول وقت مثلا. لكن كيف يحقق الشرع؟ هذا دور من؟ دور الوصولي، دورنا هنا. السبب، المانع، طبعا الثلاث هذه اللي امامكم ودي تنقلونها الثلاث اللي امامكم هذه الشرط والسبب والمانع هذه غالب الكتب الوصول تلتمس الثلاث هذه فقط وبعضهم يضيف وانما يذكرها الجويني في الورقات لنذكر وبعضهم يذكر الصحه والفساد او الصحه والبطلان ايش حكم الحج صحيح ولا باطل؟ واحد فعل كذا وكذا كذا فعل حج صحيح يا جماعه دور الفقيه كل حجك صحيح حجك باطل صح ولا لا؟ رجل جامع زوجته في عرفه وجاء يستفتيك تقول انت ماذا؟ حجك فاسد ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على كذا وكذا وكذا هذا دور الفقيه ورسول ايش يقول؟ يا اخوان يقول ما معنى كلمه فاسد؟ وما معنى كلمه صحيح؟ وما الاحكام التي تتعلق بها؟ خلاص؟ الرخصه والعزيمه اعطوني مثال على الرخصه من الفقه القصر والسفر غيرها الناس على الخفين ها التيمم ها صوت الفطر في نهار رمضان هذه كلها تسمى ماذا رخص والعزيمة اعطوني ثلاثة الكلها فقط اي واحد راجي الصلاة ذاتها صوت الدور صوت الدور عزيمة ولا رخصة عزيمة لان عكس الرخصة عزيمة وعكس الصحة فساد وعكس الشرط مانع فقط السبب اللي يوصل الحق اذا الشرط عكسه المانع والصحة عكسها الفساد والرخصة عكسها ماذا؟ العزيمة اذا الباب الاول من الابواب اللي اعترفناها الان امامكم على السطورة الاحكام تنقسم الى نوعين تكليفية وضعية التكليفية خمسة والوضعية امامكم كثيرة والحنابلة يضيفون حاجة واحدة للعلة وهذا خاص بالحنابلة بخلاف غيرهم ننتقل الان الى الثاني ما هو الأدلة عرفنا الأحكام فما الأدلة؟ الأدلة I'm going to go to the hospital. الذي يليه قول الصحابي. قول الصحابي هل قول الصحابي حجة ولا ما حجة؟ مشروط ولا احكام والعلماء مختلفون. الجمهور ذهبوا الى ان قول الصحابي حجة، الشافعية ذهبوا الى ان ليس بحجة، ولذلك يأخذون بقول الصحابي وأبعضهم لا يأخذ به. الاستقراء، الاستقراء نوعان تام وناقص. الاستحسان، الاستحسان مختلف في تعريفه قبل ان يختلف في حجية. اقل ما قيل برضه ايضا من الاحكام ليش؟ أو الأشياء الأدلة المختلف فيها. طيب هذه الأدلة المختلف فيها لن ندرسها في الورقات ونذكرها، لكن من درس لكم كتابة كبيرة في الأصول سيدرس هذه ليش؟ هذه الأدلة. طيب ننتقل للتاريخ. قول التاريخ أنتم تتوقع الاستدلال. من يقول؟ ها؟ لا الاستدلال شو؟ أيوة شو؟ ها أفضل وجه الدلالة كيف يعني؟ ايش توقع انت؟ ها؟ ها؟ لا ها؟ ثابت يا شيخ من باب ايش؟ طيب ايش تتوقع ان الاصوليين يدرسون في باب الاستدلال؟ يعني الابواب اللي يدرسونها داخل باب الاستدلال او الدلالة يسمونها مباحث الدلالة ولا لا؟ ها؟ ها؟ من قال؟ أي العام الخاص، العام القابل الخاص الثاني، المطلق القابل المقيد الثالث، الآن المجمل والمبين، الأمر والنهي، الظاهر والمعين، صدر الأمر يقابله ماذا؟ النهي. العام ويقابله الخاص، المطلق ويقابله المقيد، الظاهر ويقابله المعين، المجمل ويقابله المبين، المنطوق ويقابله المفهوم، الناسخ مع المنسوخ، المحكم مع المتشابه. هذه الأبواب التي تدرسها، وهذا هو لب أصول الفقه. أصول الفقه تعتمد هذه فالأهم أبواب. إذا تقنتم هذه الأبواب اعتبر نفسك أصولي. باب الأدلة أخف، باب الأحكام خفيف، باب المستدل سهل، لكن هذه لا. طيب أعيد، الأمر يقابل النهي، العام يقابل الخاص، المطلق يقابل المقيد، الظاهر يقابل المؤول، المجمل يقابل المغير، المنطوق يقابل المطبوع، الناسخ يقابل المنسوخ، والمحكم يقابل ماذا؟ والمتشابه. خلاص. طيب الباب الرابع المستدل. الباب الرابع ايش؟ المستدل. ما سجلت ايش؟ بعد انا سجلها لكم. سجلها لكم على الصدورة. طيب المستدل المجتهد ويقابله المقلد، والمفتي ويقابله من يا اخوان؟ المستدل. إذا اتضح لنا الآن المجتهد ويقابله من؟ المقلد. المجتهد الفقيه العالم، والمقلد العالم، مقلد الإمام، مقلد العالم، مقلد الشيخ، المفتي والمستفتي. وهذه أيضا تدرس في أواخر أبواب أصول الفقه. إذا اتضح لنا كم أبواب أصول الفقه يا إخوان؟ أربع: أحكام، أدلة، استدلال اللي هو دلالات الألفاظ، تسجل عندنا استدلال دلالات الألفاظ، والمستدل. نعم. خلاص أخوان، نكمل إن شاء الله يوم غد ونبدأ في الكتاب بإذن الله عز وجل يوم غد. تقرأون وتطلعون على بعض المراجع التي تحدثت عن أو شرحت الكتاب، شرح الشيخ عبد الكريم الصغير، شرح الشيخ عبد الله الفوزان، هذا جيد، شرح الشيخ عبد الله الفوزان، شرح الشيخ الخير، شرح الشيخ صدعلي، وشرح الشيخ الددي. هؤلاء لدينا أكثر ناس شرحا لهذا الكتاب، وإذن الفكاح قديم لكن أصعب شيء. فنكتب بهذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.